قلب العلي الغالي معك العمر يهنالي يا بعد راسي وحالي تفداك باقي سنيني حطيت قلبي بقلبك ماليت عيني بحبك دخيل ربي وربك يحفظ من شر العين رايت هواك رفت خلاك بعالي سماك رفت بعالي سماك مين على مياسك وانثر علي احساسك الكون فتوة راسك يا حور عين الدنيا اسهم عينه ذباحة والزن كله مجتاحة لبس تاجه ووشاحة لله يا عالم دار بلون فتون أدعج عيون وقلب حانون أدعج وقلب حانون ما بين شله حطه الوجه ولا غلطة مياس خصره جلطة مرسوم بريشة فنان يعزف برموش عيونه وتر الهوى والحونه هيض قلبي بشجونه ملهم بعيون النجلة ويحي ويحا ويلي ويلا وبري بريا ويلي صبايا لوعه يا فاخر من نوعه زاهي وكلك روعه متفرد بخصالك الظروف وقتك ضدي ارفق علي وهدي الشوق بيح سدي ليطول عني غيابك جرح الهوى لون كوى ما له دوى تكفى معها يا مهجتي ومناها صدت جابك صاها يا بعيون خدرانة الحر كر وفره والحب حر وعبره والوقت يكفي شره لو كان ما جابك صاي الله عليم والله كريم والله رحيم الله الله رحيم يا بدر نصف الشهر فرقاك موت حامر تعال يكفي هاجر ما عاد صبري يقوى طير الواله لك يخفق ليتك تحن وترفق فالليل يشوفك يشفق يا الفارقه